ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة رضي الله عنها وحدها. فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله إلى آخر ما قال شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه. والحق أن هذا التلخيص الذي ساقه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تلخيص لم يدع شيئا من الأمور المتعلقة بالحج على سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ذكره، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. الحديث 87 من فضائل سورة الإخلاص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها، وأحسن ما قيل فيها أن معادلتها لثلث القرآن لما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني التوحيد وأصول الإيمان، فإن المواضيع الجليلة التي اشتمل القرآن عليها إما أحكام شرعية ظاهرة أو باطنة، عبادات أو معاملات، وإما قصص وأخبار عن المخلوقات السابقة واللاحقة وأحوال المكلفين في الجزاء على الأعمال، وإما توحيد ومعارف تتعلق بأسماء الله وصفاته وتفرده بالوحدانية والكمال وتنزهه عن كل عيب ومماثلة أحد من المخلوقات. فهذه مقاصد ثلاثة هي المواضيع الجليلة التي اشتمل القرآن عليها. وسورة قل هو الله أحد مشتملة على هذا وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها. القرآن المجيد يدور على هذه المحاور الثلاثة في بيان الأحكام الشرعية، وكذلك ما قصه الله تبارك وتعالى من أخبار الأمم السابقة وما كان من جزائها وعقابها، ما كان من جزائها وثوابها إذا أطاعت الرسل، وما كان من عقابها إذا كذبتهم، وكذلك الأمر الكبير الخطير الذي هو توحيد رب العالمين. سورة الإخلاص اشتملت على هذا المقصد الثالث، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، كما اختار ذلك العلامة المصنف رحمه الله من أقوال أهل العلم. وأحسن ما قيل فيها أي في تلك المعادلة لما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني التوحيد وأصول الإيمان. فسورة قل هو الله أحد مشتملة على هذا وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها. ولهذا أمرنا الله أن نقولها بألسنتنا ونعرفها بقلوبنا ونعترف بها وندين لله باعتقادها والتعبد لله بها. فقال: قل هو الله أحد. فالله هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها التي توجب أن يكون هو المعبود وحده، المحمود وحده، المشكور وحده، المعظم المقدس، وأن يكون سبحانه وتعالى ذلك، لأنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام. الأحد يعني الذي تفرد بكل كمال

النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال سلوه لما يفعل ذلك، فأخبر أنه يحبها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها. فمن أحب هذه السورة لأنها صفة الله تبارك وتعالى، كما ورد في بعض الأحاديث الثابتة أن قريشا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك من أي شيء هو، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة، وهي مشتملة على ثلث المقاصد القرآنية من بيان توحيد الله تبارك وتعالى والإشارة إلى صفاته العليا سبحانه وتعالى. فعلى المرء أن يتفقه فيها وأن يجتهد في معرفة مقاصدها. وفيها كما قال الشيخ رحمه الله تعالى معان عظيمة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. الحديث 88 لا حسد إلا فتنتين، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. الحسد نوعان: نوع محرم مذموم على كل حال، وهو أن يتمنى زوال نعمة الله عن العبد دينية أو دنيوية، وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها، وهذا أقبح، فإنه ظلم متكرر. وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحق أن في كلام المصنف العلامة رحمه الله تعالى بعض المراجعة، فإن الحق أن الحسد لا يعرف بهذا التعريف المذكور في هذا الموضع، فإنه قد عرفه بقوله أن يتمنى المرء زوال نعمة الله عن العبد. والحق أن مجرد كراهية نعمة الله على أخيك حسد له، فالحسد في الحقيقة هو كراهة النعمة على المنعم عليه به، فمن كره نعمة الله تبارك وتعالى على أحد فهو حاسد له، سواء تمنى زوالها أم لم يتمنى، سواء كانت دينية أو كانت دنيوية. مجرد كراهة النعمة على أخيك حسد لأخيك، فهذا هو الصواب في هذا التعريف. النوع الثاني ألا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونه، وسمي حسدا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك هنا على هذا المنوال: لا حسد إلا فتنتين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه حسدا، وهو الغبطة المعروفة، لأنه ليس بحسد في الحقيقة ولكنه على سبيل التوسع. والحق أن الإنسان إذا كان سليم الصدر سلامة مطلقة، فإنه حينئذ لا ينظر إلى ما أنعم الله تبارك وتعالى به على الناس، سواء تمنى مثله أم لم يتمنى، سواء تمنى زواله أم لم يتمنى، لا ينشغل بمثل هذه الأمور. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المعنى في الحديث الذي جرى فيه الصدقة من أبي بكر والصدقة من عمر، وبين أن حال أبي بكر رضي الله عنه كان أكمل، فإنه لم يلتفت إلى أحد، وأما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه كان ناظرا إلى أبي بكر. هو كان يقول إنه يريد أن يسابق أبا بكر رضي الله عنه في فعل الخيرات، وهي المنافسة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. قال: فحض النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصدقة، وصادف ذلك بقدر الله تعالى مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من الدهر. أبو بكر لا يلتفت إلى هذا أن يسبق فلانا أو لا يسبقه، ولكن ذهب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأتى بشطر ماله فجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: ما تركت لأهلك؟ قال: مثلا. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بمال فجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فأتى بكل ما عنده. قال عمر: قلت: لا جرم لا أنافسك بعدها إلى شيء أبدا، يعني أنت سابق لا تلحق. فقال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا: وحال أبي بكر رضي الله عنه أكمل، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يقدمون أحدا من هذه الأمة سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر، فهو الذي يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعده عمر رضي الله عنه. قال: حاله أكمل لأنه لم يلتفت إلى أحد، هو أتى بما عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى سبقه لأحد ولا إلى تخلفه عن أحد. وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان ناظرا إلى فعل أبي بكر، فلما سبقه أبو بكر رضي الله عنه قال ما قال. فهذه هي الغبطة، أن يتمنى المرء مثل ما أوتي أخوه من غير أن تزول النعمة عن أخيه، بل يحب أن يبارك الله تبارك وتعالى لأخيه فيما رزقه. المحمود من ذلك أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها، فهذا من باب تمني الخير. فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور. وأعظم ما يغبط من كان عنده مال قد حصل له من حلة ثم سلط ووفق على إنفاقه في الحق، في الحقوق الواجبة والمستحب، فإن هذا من أعظم البرهان على الإيمان ومن أعظم أنواع الإحسان. ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها فوفق لبذلها في التعليم والحكم بين الناس، فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء. الأول ينفع الخلق بماله ويدفع حاجاتهم وينفق في المشاريع الخيرية فتقوم ويتسلسل نفعها ويعظم وقعها. والثاني ينفع الناس بعلمه وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع أمورهم من عبادات ومعاملات وغيرها. ثم بعد هذين الاثنين تكون الغبطة على الخير بحسب حاله ودرجاته عند الله. ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخير، وإنه لا يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة العالية. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد يكون من المسارعة في الخير والمسابقة فيه والمنافسة أن يجتهد الإنسان في تحصيل الخيرات التي آتى الله رب العالمين بعض أجناسها من شاء من خلقه، ما دام ذلك في محبة الله تبارك وتعالى ومرضاته. وقد يكون من تمنى شيئا من هذه الخيرات له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته وصمم من عزيمته أن لو قدر على ذلك العمل لعمل مثله، فما ثبت ذلك في الحديث. فقد أخرج الترمذي وصححه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوه. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. إذن النية يبلغ بها المرء المبالغ ويهوي بها أيضا الدركات، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله على مقتضى علمه، يصل رحمه ويعلم لله تبارك وتعالى حقه في هذا المال الذي آتاه، فهذا بأفضل المنازل. وأما الثاني فرجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ولكنه صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا لم يصنع شيئا، لم ينفق دانقا ولا درهما، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم منه صدق النية، وأن لو آتاه مالا كما آتى الأول لسار فيه سيرته ومضى فيه على سنته، فجعله الله مثله في الأجر كما قال الرسول، وهو لم ينفق شيئا ولكن بلغ ذلك بالنيات الصالحة. وأما النية السيئة فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي آتاه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، فهو على الضد من الأول الذي هو بأفضل المنازل. هذا يتمتع بهذا المال عند إنفاقه في غير مرضاة الله، ولكنه يتمتع به تمتعا ماديا، عنده مال آتاه الله إياه وحرمه العلم، فهو يخبط في هذا المال خبط عمياء وينفقه في معاصي الله تبارك وتعالى، فقد تمتع بهذه المعاصي وحصل تلك اللذات الحرام. وأما المسكين الرابع فهو عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، ولكنه يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. هذا الذي أوتي مالا ولم يؤت علما، هذا لم يتمتع بشيء، ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. فكان مثله في الوزر مع أنه لم يتمتع بشيء ولم يحصل لذة كما فعل الذي أنفق المال في معصية الله، فحصل به لذات حراما. وهذا المسكين الرابع ذهبت به هذه النية السيئة إلى أخبث المنازل، مع أنه لم يفعل شيئا سوى أنه تمنى أن يكون مثله. قال: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذي قبله قال هو بأخبث المنازل. فينبغي أن نراعي النية، فأمرها خطير، والإنسان قد يحصل الكثير من الخير بالنيات الصالحة، حتى قيل نية المرء خير من عمله، لأن العمل قد تشوبه الشوائب، بل قد تدخل عليه الأمور التي تحبط الأعمال، فحينئذ يصير العمل على العامل لا له. وأما النية فتكون مجردة من ذلك إذا صحت وكانت خالصة صالحة، حصل بها الأجر ولم يفعل شيئا، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما سار مسيرا فأخبر أن خلفهم بالمدينة رجالا ما ساروا مسيرا، أي ما سار السائرون مسيرا ولا نزلوا واديا إلا كتب لهم به عمل صالح، أخذوا مثل الأجر الذي أخذه الذين يعانون السير في البرد وفي الحر وفي الصحراء المجدبة، وهم على وجل يلقون العدو لا يدري الواحد منهم أيستشهد أم يعود إلى أهله، وهو يبذل مالا وجهدا ويحصل في تلك الأيام والليالي ما يحصل من العناء والبلاء والعنت في سبيل الله جل وعلا. الذي بقي في المدينة حبسه العذر في الظل الظليل والماء النمير، وليس بمكلف أن يدع ذلك لأجل أنه كان يتمنى أن يخرج مع الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله فلم يجد أو فجاءه العذر، ولكن بهذه النية الصالحة كتب له مثل أجر الذين خرجوا مجاهدين في سبيل الله. فتأمل في حال النية ماذا تصنع، يبلغ بها الرجل أعلى الدرجات وهو على فراشه إذا كان صاحب عذر وبقي في الظل الظليل والماء النمير، فإنه بنية صالحة يحصل الخير الكثير والثواب الجزيل. فعلى المرء أن يجتهد في تصحيح النية وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيها وأن لا يستهين به، لأن الإنسان إذا تمنى حال شر أخذ وزره كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بنيته ووزرهما سواء. الغبطة التي هي غير محمودة هي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات، كما قال الله تعالى حكاية عن قوم قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فإن تمني مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته ووزرهما سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر، فمن تمنى مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته فوزرهما سواء. فاتق الله ربك في نيته، فإن الله تبارك وتعالى يدخل المقتول النار بنيته، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجلين يلتقيان بسيفيهما فيدخل الله تبارك وتعالى القاتل والمقتول النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فنزله منزلة القاتل في الوزر فكأنه قتل فجمعهما في النار، مع أنه مقتول ولكن كان حريصا على قتل صاحبه. وبنياتك الصالحة يؤتيك الله تبارك وتعالى من العلم ما ينفعك الله تبارك وتعالى به في الدنيا وفي الآخرة، فإن هذا الأمر مبني على النية الصالحة، أن ينوي الإنسان نية صالحة في الطلب، ولا بد من تحرير النية، لأن كثيرا من طلاب العلم يدخل مجال الطلب بنية فاسدة، لأن الله تبارك وتعالى جعل للعلم جلالا وفطر وجبل النفوس على احترام أهله، فالنفوس مجبولة على احترام أهل العلم وعلى احترام العلم، هذه جبلة جعلها الله رب العالمين في النفس الإنسانية، وتستطيع أنت أن تجرب تجربة. إذا قلت للرجل الجاهل الذي هو على يقين من أنه جاهل، إذا قلت له أنت رجل من أهل العلم، أنت رجل موصوف بالبسطة في العلم، يفرح وهو على يقين من جهله. وأما إذا وصفته بما هو فيه فربما ضربك، يعني إذا قلت له أنت جاهل وهو جاهل حقيقة لا يقبل منك، لا يقبل منك أن تصفه بما هو فيه مما هو على يقين من وصفه به، ومع ذلك هو يعد ذلك شتما وسبا جاهل. فالناس فطروا على النفور من الجهل، جبلوا على محبة العلم. فإذا رأى الإنسان تقدير الناس لأهل العلم ربما ذهبت نفسه إلى الطلب من أجل أن يقدر كما قدروا، وأن يرتفع شأنه كما رفع الله شأنهم، إلى غير ذلك من تلك القصود الضالة التي لا يحبها الله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يحرر النية في الطلب، وأن تسأل نفسك لما تطلب العلم، لابد أن تحرر القصد. كثير من الناس يدخل في مسائل الطلب بغير نية أصلا، لأن أباه جعله على هذا الطريق فألقى به في محاضن الطلب، فهو يجتهد في حمل القرآن ثم يترقى في ذلك طلبا للعلم من غير نية، يكون صغيرا على التحرير تحرير النية، أو لا يبالي بذلك على حسب إلف العادة، ولا يتوقف لحظة من أجل تحرير نيته في الطلب، وهذا أمر مرذول. ولو أن العلم الذي كان يطلبه كان علما صحيحا فإن هذا العلم سيرده إلى النية الصالحة، كما قال سلفنا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، فالعلم يأبى إلا أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير نيته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الرجل الذي هو بأرفع المنازل وأفضلها ذكر الذي لم يصنع شيئا ليبلغ تلك المنزلة العليا، ولكن كانت نيته منصبة على أن لو أوتي مثل ما أوتي الأول لفعل فعله وكان مثله، قال فهو بنيته فأجرهما سواء، ولم يفعل شيء. ولما ذكر الذي هو بأخبث المنازل ذكر الذي لم يصنع مثله وإنما تمنى أن يصنع مثله ونواه نية صادقة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء. لهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال، والحسد الذي هو الغبطة الذي يحمد في حال، أي أن تتمنى مثل ما أوتي أخوك من أمور الآخرة من العلم والعبادة والدعوة وما أشبه، من غير أن تتمنى أن يزول ذلك عنه أو أن تكره نعمة الله عليه، فهذه غبطة محمودة. وأما التي تذم في بعض الأحوال فأن تتمنى مثل ما أوتي أخوك من أمر الدنيا لتتمتع بذلك في هذه الحياة الدنيا، كما ذكر المصنف رحمه الله تقسيمه تقسيم حسن. ونحترز من مسألة التعريف التي ذكرها رحمه الله تعالى، فإن تعريف الحسد، وهذا ما قرره تلميذه النجيب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه قال إن الحسد كما قال العلماء هو كراهة النعمة على المنعم عليه به، وتجد ذلك في كتاب العلم من تصنيفه رحمه الله تعالى عندما ذكر الحسد من آفات طلاب العلم. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يتمنى دائما ما ينفعه الله تبارك وتعالى به في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل الآخرة همة، لأنه إن جعل الآخرة همة فإن الله يجعل غناه في قلبه ويجمع عليه شمله ويؤتيه من الدنيا ما لم يكن يدور له ببال. وأما الذي يجعل الدنيا همة فإن الله يفرق عليه شمله ويجعل فقره بين عينيه، ولا يؤتى من الدنيا إلا ما كتب الله تعالى له. فماذا صنع؟ لم يصنع شيئا. فحرر القصد والنية والله يتولاك ورعاك. الحديث 89 من الأدعية الجامعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، ويتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة، فهي الهدى وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى. إذن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، دعاء بصلاح الأمور الدينية وتحصيلها على الوجه المرضي عند ربنا جل وعلا. الهدى العلم النافع، التقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي الهدى. الدين قيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى. وأما العفاف والغنى فيتضمن العفاف عن الخلق، وكذلك عدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، وكذلك يتضمن القناعة بما فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، وحصل له كل مطلوب، ونجا من كل مرهوب. وهذا الذي ذكره من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن أنه من جوامع الأدعية، فإنه من جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بالكلام القليل في ألفاظه، ولكنه فر عظيم البركة واسع الاتساع في معانيه، حتى إن الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي من جوامع كلمه، إذا أراد العلماء أن يشرحوه ربما أتوا في شرحه بمجلدات مبسوطة كحديث النية، إنما الأعمال بالنيات. إذا أرادوا شرح هذا الحديث كتبوا فيه المصنفات. فكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم متميز، لذلك جمع لنا في هذا الحديث، وهو من جوامع الأدعية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الأدعية، وكان يحب جوامع الذكر صلى الله عليه وآله وسلم، كما أرشد إلى سيد الاستغفار. فدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في الاستغفار سيدا ومسودا، فدلنا على سيد الاستغفار، وأن من أتى به كان له من الأجر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، فإن من أتى بهذا الذكر بسيد الاستغفار إذا أصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن أتى به إذا أمسى فمات من ليلته دخل الجنة. وقد تناوله العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في غير ما موضع من كتبه بالشرح، وذكر ما فيه من الأسرار، كما فعل ذلك رحمه الله في الوابل الصيب وفي غيره. فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بجوامع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من جوامع الأدعية، فقد جمع لك جميع ما يتعلق بأمور الدنيا وجميع ما يتعلق بأمور الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، المال الكثير الطيب من الحلال من حسنة الدنيا، المال الذي لا عناء ولا شقاء في جمعه هو من حسنة الدنيا، الزوجة الصالحة من حسنة الدنيا، الدار الواسعة من حسنة الدنيا، المركب الوطيء من حسنة الدنيا، هدوء النفس واستقرار البال كل ذلك من حسنة الدنيا، نجابة الأولاد من حسنة الدنيا. فماذا تركت هذه الجملة مما يتعلق بالدنيا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فجمعت لك جميع ما تتمناه مما تعلمه ومما لا تعلم، وفي الآخرة حسنة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم أكد هذا الأمر الكبير بذكر النجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأكد ذلك المقصود الأخروي بأن ينجي الله تبارك وتعالى العبد وأن يقيه عذاب النار، وإذا ما وقاه عذاب النار نعمه بنعيم الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الدعاء، وكذلك كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما الإسهاب في الدعاء فإنه من الاعتداء فيه، وقد سمع بعض السلف ولده يدعو ربه تبارك وتعالى ويسأله الجنة، اللهم أكرمني بالجنة وبأنهارها وأشجارها وأطيارها وحورها وقصورها، وهو يسأل الله تبارك وتعالى مستعيذا به من النار، من سلاسلها وحميمها وغسلينها وزقومها وعذابها إلى غير ذلك من التفاصيل. قال لو أنك قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لجمعت هذا كله. وقد عد العلماء ذلك التفصيل على ذلك النحو المروي من الاعتداء في الدعاء. فمن الأدعية الجامعة إذا فهمت هذا الدعاء الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله وعلق عليه هذا التعليق المختصر ولكنه كاف في موضعه رحمه الله، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحديث 90، الإيمان بالله واليوم الآخر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأن هذه غاية يسعى إليها جميع المؤمنين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها سببين ترجع إليهما جميع الشعب والفروع: الإيمان بالله واليوم الآخر المتضمن للإيمان بالأصول التي ذكرها الله بقوله قولوا آمنا بالله الآية، ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها، لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه، والإحسان إلى الناس وأن يصل إليهم منه من القول والفعل والمال والمعاملة ما يحب أن يعاملوه به، فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان والنصر. فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا، فإن كنت تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. فالجملة الأولى فيها القيام بحق الله، والجملة الثانية فيها القيام بحق الخلق. ويبقى هنا أمر يمكن أن يضاف، وهو أنه قد يشتبه عليك أيضا ردة فعل من تعامله بالحسنى التي تدعيها ثم لا يأتي منه إلا الإساءة، فأنت تقول أن أعامله بالإحسان فلا يأتي منه إلا الإساءة، فكيف ذلك؟ قد يكون هذا الأمر في غير موضعه وعلى غير وجهه الصحيح، ولا تكون أنت قد عاملته بالإحسان الذي ينبغي، وعليه فاستعمل هذا القانون. لو أنه عاملك بمثل ما تعامله به فما تكون ردة فعلك أنت؟ أتقبل ما يعاملك به أو لا تقبله؟ لأن الناس يتفاوتون، في علمهم وفي أخلاقهم وفي ثقافاتهم، وكذلك في ردود أفعالهم وفي تحملهم وفي حرج صدورهم واتساعها إلى غير ذلك. الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. فإذا ربما حكمت أنت على الغير بما أنت عليه، ربما تكلمت بالكلمات الجاسية الخشنة الغليظة التي تؤذي، فإذا كانت ردة الفعل مما لا ترضاه قلت هذه الكلمة أنا أسمعها تقال لي ولا أتأثر مثل هذا التأثر، لا أبالي بها بل لا أعدها شيئا، هذا أنت وهذا هو، فلماذا تجعل أنت كهو؟ ستظل أنت أنت وسيظل هو هو، فينبغي عليك أن تراعي هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجبه الناس بما يكرهون، أي لا يواجههم بما يكرهون. كثير من الناس تسمع منهم أنه بطل ولا يخشى أحدا، وأنه يقول للأعور إنه أعور في عينه، أي مواجهة، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. لماذا تؤذي الخلق؟ لماذا تتطاول عليهم بلسانك بغير حق؟ لماذا تأتي بالكلمات التي تؤذي؟ والله رب العالمين أمرنا أن نتكلم بالكلمة التي هي الكلمة الحسنى التي لا أحسن منها، وإذا ما تكلمنا تكلمنا بالذي هو أحسن، وقل عبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، لأنك إذا لم تأتي بالتي هي أحسن ولا أحسن منها، فإذا كانت نازلة عن هذا المستوى دخل الشيطان ونزغ الشيطان وقال لأخيك إنه يريد بكلمته هذه كذا وكذا، وحينئذ تقع العداوة بينكم. كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، فهذا قانون. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث 91 من أوامر الله ونواهيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. فيه إثبات الرضا لله، وهذه طريقة المصنف رحمه الله، وكذا طريقة تلميذه النجيب العلامة ابن عثيمين رحمه الله. فإنه إذا تعرض للتعليق أو للشرح فيما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آيات ربنا تبارك وتعالى، فإنه يركز على التوحيد، فهو هنا يتكلم عن صفات ربنا تبارك وتعالى إن الله يرضى لكم. هذا هو أول ما قاله، إثبات الرضا لله وذكر متعلقاته وإثبات الكراهة منه، ويكره لكم ثلاث، فهذه من صفات الله، فدلت على ما تضمنه الحديث من صفات ربنا تبارك وتعالى. يرضى لهم ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في العادل والآجل، وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، وكل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويعتصموا بحبل الله، وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوم به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى، كما في حديث مسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بل يكون محبا له مصافيا وأخا معاونا. وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين وتتم النعمة على المسلمين ويعزهم الله بذلك وينصرهم لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها والتي تكفل لمن قام بها بالنصر والتمكين وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل. فهذا ما يرضاه الله تبارك وتعالى مما هو مذكور في هذا الحديث. فالرضا من صفات الرب تبارك وتعالى وصفة من صفات الفعل. فالرضا صفة فعلية وهي تتحقق إذا ما وجدت أسبابها. فالله عز وجل يرضى عمن أتى بهذه الأمور المذكورة، والكراهة كذلك. إذا ما أتى المرء بهذه الأمور المكروهة لله تبارك وتعالى كره الله العامل والعمل. ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وإذا ما نقضها. فمنها كثرة القيل والقال، فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال، وهي وكالات الأنباء المتنقلة. فتجد الرجل لا يكف عن الكلام. وأنا أنبه هنا على آفة من آفات طلبة العلم، وهي أنهم إذا ما تعرضوا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى واشتغلوا بها فإنهم لا يصبرون على السماع. إذا اعتادوا الكلام فإنهم لا يقوون بعد ذلك على أن يسمعوا، فتكون شهوة النطق وشهوة الكلام آخذة بمجامع قلوبهم فلا يصبر على السماع. إذا ما كلمته لا يسمع منك، لأنه اعتاد أن يتكلم لا أن يسمع. وهذا خطر، فإن الله تبارك وتعالى خلق لنا أذنين ولسانا واحدا، فما وأذنين لكي يسمع الإنسان ضعف ما تكلم. إن الله آتاك فما واحدا وآتاك أذنين فلتسمع ضعف ما تتكلم، ولكن الأمر ليس كذلك. وكثير من الناس يحدث بكل ما سمع، فإذا جلس مجلسا سمع لك محفوظة الذي هو على ظهر قلبه مما يعني ومما لا يعني، وحينئذ لابد أن يقع في شيء من تلك الأمور الضارة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك، أي من تلك الآفات المذكورة، إذا كانت رغبته في القيل والقال. فالله عز وجل يكره لكم قيل وقال. لما لا تتكلمون بما يرضي الله تبارك وتعالى من توحيده، من تهليله، من تكبيره، من تحميده، من تسبيحه، من ذكره، من تلاوة كتابه، من الدعوة إلى دينه؟ فهذا كله محبوب إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض التابعين إنه قل إنسان إلا وفيه عيب، أو ما خلا إنسان من عيب. فقيل له حينئذ: فما هو عيبك؟ قال: كثرة الكلام. فقالوا له: فأكثر من هذا العيب، لأنه ما كان يتكلم إلا بخير. أنا أحسبه محمد بن سيرين أنه قال لبعض الحاضرين: ما من إنسان إلا وفيه عيب. فقال: وما عيبك أنت؟ قال: عيبي كثرة الكلام، كثرة الكلام في الدعوة إلى الله، في العلم، في التعليم، كثرة الكلام في التحديث بأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إكثار من الخير فهو خير. على المرء أن يجتهد في ضبط لسانه، وهذا من أشق الأمور على العبد، لأنك تستطيع أن تكف نفسك عن أكل الحرام، بل يمكن أن تتورع عن الشبهات. فالأمر الذي فيه شبهة تكون أبعد الناس عنه، وتستطيع ألا تدفع في جوفك إلا ما هو حلال صر، ولكنك لا تقوى على ضبط لسانك، فيقع في الأعراض ويغتاب المسلمين ويأتي بالنميمة، وقد يتورط في الكذب. كثير من الناس يقوى على ضبط بطنه فلا يقذف فيها إلا ما هو حلال صرف، ولكنه لا يقوى على ضبط لسانه، يقوى على ضبط نظره فلا ينظر إلى المحرمات، ويقوى على ضبط سمعه فلا يسمع ما يغضب الله تبارك وتعالى، ولكنه مع ذلك لا يقوى على ضبط لسانه. وقد أفاد ذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فعلى الإنسان أن يجتهد في ضبط هذا الوحش الذي إذا ما أطلق عدا على صاحبه أول شيء، فإنه لا يلتهم بدءا إلا صاحبه، لأنه لن يضر إلا صاحبه، فاجتهد في هذا واخزن لسانك إلا عن خير، واتق الله ربك والله يرعاك. وأما قوله وكثرة السؤال، فهذا هو السؤال المذموم، كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال على وجه التعنت والإعنات، وعن الأمور التي يخشى من ضررها، أو عن الأمور التي لا نفع فيها، الداخلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد، فهذا محمود مأمور به، وهنا أيضا آفة من آفات الطلب، وهي أن الطالب ربما أورث العجب ووجد في نفسه دواعي ذلك، فربما يمتحن الشيخ، يذهب إلى جزئية من الجزئيات العلمية فيبحث ويجمع حتى يحرره، لا يعلم شيئا في العلم سواه، ثم يتعرض سائلا، فيكون السؤال بحيث لا يقع على معد له جوابا، بل ربما لم يلتفت إلى هذه الجزئية أصلا، فيأتي السؤال فإذا أجاب إجابة عامة قال لا ولكن قال فلان كذا وقال فلان كذا، فإذا ما نازع فيه قال ولكن فلان هو أعلم، إلى غير ذلك من المماراة، وكل ذلك من نزغ الشيطان ومن آفات العلم، فارجع إلى آفاته واسأل الله تعالى أن ينجيك منه. السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد، فهذا محمود مأمور به. هذه الآية من سورة المائدة كلما قرأتها تذكرت أمرا، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ، تذكرني بموقف مع العلامة الدكتور أستاذنا رمضان عبد التواب رحمه الله تعالى. كان قد تقدم إلى المجمع العراقي ببحث سماه بنظرية أشياء، نظرية أشياء، وقال إن أشياء قد منعت من الصرف لأنها لما وقعت في هذا الموضع في كتاب الله تبارك وتعالى جاءت بعدها الهمزة، فلو أنها نونت لكانت ثقل لا محالة واقعا على اللسان عند النطق، لا تسألوا عن أشياء إن. فقال إن منع الصرف ها هنا هو لهذه العلة، وتقدم بهذا البحث إلى المجمع العلمي العراقي، وكان فيه ثلة من فحول اللغة من العراق ومن العالم، ونوخش البحث وعلقه العلامة البيطار على أننا نقبل هذا الذي جاء به الباحث في بحثه إذا لم يكن قد ورد مثل ذلك في شعر للعرب مما يستشهد به، في كلام للعرب يستشهد به، وإلا فلو كان ذلك موجودا في كلام للعرب قبل الإسلام ممن يستشهد بهم فإننا إذا ما رأيناها غير مصروفة فتكون العلة التي ذكرها الباحث مردودة، وأما إذا وجدناها مصروفة في كلام المتقدمين قبل نزول القرآن وجدناها مصروفة فإننا نصير إلى ما قال ونقول إنها منعت من الصرف هنا لعارض، وهو أن يكون هناك ثقل في النطق لما وقعت هذه الهمزة، يعني همزة أشياء قبل همزة إن، لا تسألوا عن أشياء إن، قال لو كانت مصروفة لثقل النطق بها على اللسان، لا تسألوا عن أشياء إن. ذكر لنا ذلك في بعض المحاضرات وقال إنه بحث في الشعر العربي من أجل أن يقع على كلمة أشياء غير مصروفة فيكون ذلك في السياق القرآني وتكون أشياء غير مصروفة، أو أن يجدها مصروفة فيؤيد حينئذ نظرية أشياء التي قالها هو رحمه الله رحمة واسعة. اهتممت أنا بهذا الأمر وقلت فلنبدأ بديوان زهير، ومن عجب أني وجدت في شعر زهير كلمة أشياء ممنوعة من الصرف، تعجبت جدا كيف فاتت عليه وهو إمام المحققين في عصره بعد وفاة الشيخ شاكر رحمه الله، فكان الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب إمام المحققين ومن أعظم من يدافع عن لغة القرآن العظيم بوعي، وهو الذي أصر في لجنة ترقية الأساتذة على عدم منح نصر حامد أبي زيد، على عدم منح هذا الرجل درجة الأستاذية، وقال إن مصنفاته فيها هرطقة، وأصر وقال لو عشت ما عشت فلن يبلغ درجة الأستاذية بحال. وهي القصة المشهورة التي تكلمت فيها المجامع والعلمانيون نشروها نشرا شعبيا، مع أن هذه المسألة مسألة علمية، واللجنة التي تعنى بترقية الأساتذة بالنظر في البحوث التي تقدم إليهم من أجل تقويمها لإعطائهم درجة الأستاذية، أو من أجل نصحهم بأن يجودوا وأن يحاولوا مرة أخرى، هذه اللجنة هي أعلى لجنة، وهي من خيار الأساتذة في كل علم، وتتولى ترقية الأساتذة في ذلك العلم. فهذه مسألة علمية لا مدخل فيها للعوام، إلا أن العلمانيين نشروها على المستوى الشعبي، فتكلمت فيها الجرائد، تكلمت فيها وسائل الإعلام، وأن تعنتا يقع في لجنة الترقية من أجل عدم إعطاء هذا الباحث درجة الأستاذية. ونصر حامد أبو زيد معروف، حتى إنه كان يتهم الإمام الشافعي بأنه كان يعمل صالح أمن الدولة الأموية، يقول إن الشافعي كان يعمل لصالح أمن الدولة الأموية، يعني يقول هو كان يعمل لصالح الدولة الأموية، مع أن الشافعي رحمه الله تعالى قد ولد بعد أن ذهبت الدولة الأموية، إلى غير ذلك مما تناول به الخطاب القرآني. فوجدت في كلامي وشعر زهير كلمة أشياء غير مصروف، فكتبت بحثا لطيفا في نقض نظرية أشياء للعلامة الدكتور أستاذنا رمضان عبد التواب، وبسطت فيها القول، فلما أعلمته بذلك قال اقرأ عليه، فقرأت عليه ذلك البحث فطلبه رحمه الله وأخذه، فماتت بذلك نظرية أشياء. فكلما قرأت الآية تذكرت ذلك الموقف، لا تسألوا عن أشياء إن، تبد لكم تسؤكم، قال منعت من الصرف لأنها لو كانت مصروفة في هذا الموضع لأدى ذلك إلى الثقل في النطق. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. فقال فمنعت من الصرف لذلك، ولكنها في كلام العرب مصروفة وليست بممنوعة من الصرف، وإنما منعتها هنا في هذا الموضع من الآية الكريمة لأجل الثقل في النطق. رحمه الله رحمة واسعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة المال ذلك إما بترك حفظه حتى يضيع، أو بأن يكون عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال عمارة عقاره أو الإنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة أو غير النافعة، فكل هذا داخل في إضاعة المال. وإما بتولي ناقص العقول لها كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما للناس بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. وما كرهه الله لعباده فهو يحب منهم ضده، الذي كرهه الله تعالى لعباده فهو سبحانه يحب منهم ضده، يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولونه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بئس مطية الرجل زعمه، بئس مطية الرجل زعمه. وما أكثر ما تسمع هذه الكلمة لا بلفظها ولكن بمعناه، فكثيرا ما تسمع من يقول لك بيقولوا، ثم يقول من هم الذين بيقولوا، من هم؟ يقول هم يقولون، من هم؟ هذا ينقل عن المجاهيل، ينقل عن لا شيء. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعم، زعموا أن فلانا قال وأن فلانا عم، من هم الذين زعموا؟ لابد من التثبت في الأخبار. فالله عز وجل يحب من عباده أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولونه، وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه، وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها وتصرفوا فيها التصرفات النافعة ويصرفوها في المصارف النافعة. ولهذا قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فتأمل في هذه الأمور التي يكرهها الله تبارك وتعالى، واعلم أن الله رب العالمين يحب لك ضده، فاحرص على تحقيقه والتخلق به. الحديث 92 من آداب العشرة بين الزوجين، عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة على نقض منهج الموازنات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر له هذا الأمر لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم لهند امرأة أبي سفيان اذكري لنا محاسنة كما ذكرت هذا من مساوئه، تقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علم، فهل علي في ذلك من جناح؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا هند اتق الله واذكري ما فيه من الحسنات كما ذكرت ما فيه من هذا الأمر الذي تكرهينه، وإنما سئل عن هذا الأمر فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيه نقض لمنهج الموازنات المبتدع الذي يريد أهل البدع والأهواء أن يمرروا به أهل البدع والأهواء من شيوخهم، فيقولون ينبغي أن تذكروا حسناتهم كما ذكرتم سيئاتهم. أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا. قال العلامة المصنف رحمه الله، سأشير إلى ما يحضرني: المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيما تعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس هذا من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة، ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير، فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة أو العامة أو لا يعرف إلا بلقبه كالأعمش والأعرج وما أشبه، جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود. ومنه أن نفقة الأولاد واجبة على الأب، أن نفقة الأولاد واجبة على الأب وأنه يختص بها، لا تشاركه الأم فيها ولا غيره. وكذلك في الحديث وجوب نفقة الزوجة، وأن مقدار ذلك الكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وأن الكفاية معتبرة بالعرف بحسب أحوال الناس في زمانهم ومكانهم ويسرهم وعسرهم، وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلا فلمن له النفقة، أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله ولو بغير علمه، وذلك لأن السبب ظاهر ولا ينسب في هذه الحال إلى خيانة، فلا يدخل في قوله: ولا تخن من خانك، في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. هذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقدار حقه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان السبب ظاهرا كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم وكحق الضيف. ومنه أن المتولي أمرا من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي يقبل قوله في التقدير، لأنه مؤتمن له الولاية على ذلك الشيء. ومنه أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير وغلب على ظن المسؤول صدقه لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير، وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة كما في هذه القضية، فإنه لو أحضر أبا سفيان لهذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي، لذلك أخذ بكلامها لما غلب عليه صلى الله عليه وآله وسلم على ظنه صدقه، لأنها لما قالت ذلك لم يراجعه، لم يقل حتى نتثبت، اذهبوا فاتوا بأبي سفيان، فإذا جاء قال: يا أبا سفيان، زوجك تزعم أنك بخيل شحيح وأنك لا تعطيها من النفقة ما يكفيها ويكفي بنيها، فما تقول؟ من أجل أن يتثبت، هذا يؤدي إلى مفسدة، كما قال المصنف رحمه الله: لو أحضر أبا سفيان لهذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي، ولكن غلب على ظنه أنها صادقة فيما تقول، غلب على ظنه أنها صادقة فيما تقول. وهي كذلك رضي الله عنه يا أم معاوية التي تكلم فيها سيد قطب بذلك الكلام القبيح. أم معاوية هذه هند بنت عتبة رضي الله عنها، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع المبايعات وتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المبايعة على ألا يزنين، قالت: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ لعظم تثبتها وتحققها بأخلاق المرأة العربية، فإنها تقول: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ يتستبعد ذلك جدا. تقول وكيف يقع ذلك من الحرة؟ لأنه تموت الحرة ولا تأكل بثدييه كما هو في المثل العربي المشهور. فهذا دل على متانة خلقها. ولذلك لم يراجعها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرت به من شأن زوجها أبي سفيان رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء. فتأمل للفرق بين الأمرين، فرق بين الحكم والاستفتاء، وهذا ما أخذنا به في السؤال المشهور الذي طار به من طار وقال الحدادية وغيرهم عاملهم الله بعدله إنه أحل للجيش دماء المسلمين وصاروا يزعقون وينهقون في كل واد بأمثال هذه الفرى المفترى. قلنا هو استفتاء، ليس هو بحكم، ليس هو بفتوى، كهذا الذي هو من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه استفتي. قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علم، فهل علي في ذلك من جناح؟ هذا كما ترى إنما هو استفتاء، تستفتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ يأتي بهذه الفتوى، لم يقل لها حكما، يقول إذن هو كذا وفيه كذا، وإنما غلب على ظنه صدقها فيما تقول فأفتاها بالذي تصنع، ولم يتعرض لأبي سفيان بذكر رضي الله عنه: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال المصنف: ليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء والله أعلم. الحديث 93 من آداب القضاء. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أمور: أحدها نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية، وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه، وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق ويضر أيضا في قصده الحق، والغرض الأصلي للحاكم وغيره قصد الحق علما وعملا. الثاني يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تصرف الغضب أو تخففه، من التخلق بالحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيبه وما يسمعه من الخصوم، فإن هذا عون كبير على دفع الغضب أو تخفيفه. الثالث يؤخذ من هذا التعليل أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق وقصده فحكمه حكم الغضب، وذلك كالهم الشديد والجوع والعطش وكونه حاقنا أو حاقبا أو نحوهما مما يشغل الفكرة مثل أو أكثر من الغضب. الرابع أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره، وأنه ينبغي للحاكم أن لا يحكم حتى يحيط علما بالحكم الشرعي الكلي وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي، فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاث: الأول العلم بالطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس، الثاني أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة ويتصورها تصورا تاما، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته ويشرح قضيته شرحا تاما، ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علما احتاج إلى الأمر الثالث، وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية. فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة وقصد العدل وفق له وهدي إليه، ومتى فاته واحد منها حصل الغلط واختل الحكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.